حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما هذه صفات عباد الرحمن هذه صفات عباد الرحمن ينادي عليك الملك جل وعلا في علاه وهو مستو على عرشه يا عبادي خير النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكون ملكا غنيا في هذه الدنيا أو يكون عبدا فقيرا لله جل وعلا فاختار العبودية لله جل وعلا ولذلك ناداه ربه أو تكلم عنه ربه فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده أليس الله بكاف عبده؟ نعم إنها العبودية لله جل وعلا وهذا أعظم شرف للإنسان أن يكون عبدا مخلصا لله جل وعلا ينادي علينا الملك ينادي علينا ينادي علينا القوي ينادي علينا المتين ينادي علينا الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا يا عبادي نعم ماذا تريد منا يا ربنا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم معاشر المسلمين الأكارم شيء قبيح ناقص لا يكون في حق الله جل وعلا أبدا وإنما هذا في حق المخلوق الضعيف المفضل في حق ربه تبارك وتعالى فحكم الله جل وعلا بين الخلائق كائن بين الفضل والعدل حكم الله بين الخلائق كائن بين فضله جل وعلا بين فضله للذين أحسنوا الحسنى يزيدهم ربهم جل وعلا ولا ينقص من حسناتهم شيئا والعقل يحاسب الله عز وجل المسيئين بعدله فلا يزيد على إساءاتهم شيئا ولا على سيئاتهم شيئا ولا على ذنوبهم شيئا فحكمه جل وعلا بيننا قائم بين الفضل المطيعين والعدل للعاصين المفرطين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فالظلم بيننا معاشر المسلمين محرم ولذلك حذر ربنا تبارك وتعالى من الظلم في هذه الحياة الدنيا قال ربنا جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الملك، ربنا عز وجل لا يغفل ولا ينام. ولذلك قال جل وعلا في علاه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، موضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الظلم لا يحبه الله عز وجل بين الخلائق، ولذلك حرمه علينا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فلنحذر الظلم ولنحذر دعوة المظلوم، فإن ربنا جل وعلا يرفعها فوق الغمام ويقول: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. روى الشيخان أن سعدا رضي الله عنه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هذا هو الصحابي الأوحد الذي افتداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه: فداك أبي وأمي، إلا لسعد رضي الله عنه. قال له سعد في غزوة أحد: فداك أبي وأمي. وكان يتفاخر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سعد خالي، فليرني كل امرئ منكم خاله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين ولى سعدا رضي الله عنه اماره الكوفه في العراق، ولكنهم معروفون بمكرهم. شكوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن سعدا لا يحسن أن يصلي، ما بيعرفش يصلي. أهل الكوفة يشكون سعدا رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، يقولون: يا أمير المؤمنين، إن سعدا لا يحسن أن يصلي. فعمر ومن هو له مباشرة واستدعاه إلى المدينة المنورة، وأرسل واليا عليه عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال: يا أبا إسحاق، إن أهل الكوفة قد شكوك أنك لا تحسن أن تصلي. قال: يا أمير المؤمنين، والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأكسر في الأخريين. قال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه معه فيثنون على سعد رضي الله عنه خيرا. فدخلوا مسجدا لبني عبس، قالوا ما صلاة سعد فيكم؟ أثنوا على سعد وعلى صلاته، إلا أن رجلا يقال له أبا سعد أسامة بن قتادة قام، فقال: أما وقد ناشدتمونا؟ أما وقد سألتمونا عن صلاة سعد وعن عبادة سعد وعن أحوال سعد؟ فإني أقول لكم إن سعدا هذا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. ثلاث كلمات: إن سعدا هذا لا يسير بالسرية، أي أنه جبان، إذا خرجت سرية للجهاد في سبيل الله كان متأخرا، وربما لا يخرج في هذه السرية، لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية، كان إذا حكم بين الناس حكم جورا وظلما، ولا يقسم بالسوية، إن أتته الغنائم وأتته الأرزاق قسم على أصحابه وأحبابه وترك البقية. قال أسامة بن قتادة: إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد، ولذلك احضروا دعوة المظلوم، فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل لهم عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث بثلاث: أنت ادعيت علينا أو افتريت علينا ثلاث فريات، فنحن ندعو عليك بثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة حتى يتكلم أهل الكوفة عليه ويكون له الصيت والزيع فيهم، إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي: والله لقد ولي هذا الرجل أسامة بن قتادة وقد أطال الله عمره وأطال الله فقره وسقط حاجبه على عينيه من كبره وعرضه الله للفتن، فكان يغمز النساء في الطرقات. فإذا سمع ذلك يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فلنحذر الظلم، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، يملد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الظلم بين العباد انتشر وعم وطن، ظلم بين الرجل وزوجه، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وأخيه وأخته، بين الأهل والأقارب، بين الجيران، بين الزملاء. المجتمع يئن من الظلم، ولذلك هناك مسؤوليات تقع على الإنسان لكي يهرب من هذا الظلم البين في هذا الزمان. هناك مسؤولية اجتماعية ومسؤولية وطنية ومسؤولية أسرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله إن هذا الحديث من أخطر ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وضع كل واحد منا أمام مسؤولياته أمام الله جل وعلا الذي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هناك مسؤولية اجتماعية أسرية تقع على كاهن الوالد والوالدة. ما نراه في طرقات المسلمين من لبس فاضح لبنات المسلمين ولنساء المسلمين تقع المسؤولية الكبرى على الوالدين. الأب يكد ويتعب وينصب لكي يصرف على أولاده وبناته ويشتري لهم ما يأكلون وما يشربون وما يتداوون به. فانظر ماذا تشتري لبناتك ولزوجاتك، فأنت مسؤول. إن احتجبنا وتحشمنا فلك الأجر عند الله عز وجل، وإن تبرجنا وأظهرنا المفاتن كما نرى في الطرقات وفي كل مكان فأنت عاصم لله جل وعلا ومسؤول، وستقف يوما بين يديه. إنها مسؤولية مشتركة في الأسرة. وقفوه الأب والأم، إنهم مسؤولون. الأب يقول أنت التي أشرت هذه البنت بهذا المظهر، وهي تقول له أنت الذي اشتريت لها هذا اللباس. وقفوهم، إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون لأمر الله، مستسلمون لحكم الله، مستسلمون لقضاء الله فيهم. فاحذروا عباد الله، إنها المسؤولية. وكفى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. ولدك أمانة، بنتك أمانة، زوجك أمانة، مالك أمانة، صحتك أمانة. فأدِ الأمانات التي أمرك الله عز وجل أن تؤديها بحقها. معاشر المسلمين الأكارم، المسؤولية الأسرية من أعظم المسائل. إذا انصلحت الأسرة انصلح المجتمع، وإذا انصلح المجتمع انصلحت الأمة. ربنا عز وجل خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المسؤولية الأسرية هامة جدا، فلا تظلم أولادك يا عبد الله. بمساعدتهن النساء والبنات على ما يغضب رب العباد جل وعلا. فإن الله عز وجل قد بعث هذا الدين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه بهذا الدين ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ديننا يأمرنا بهذه المسؤولية العظيمة التي تقع على كاهن كل واحد منا. وهناك مسؤولية اجتماعية أسرية أيضا. هذا النبي الأعظم يجلس يوما مع أصحابه فيقول صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم وقد تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذه المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المسلم. ما من امرأة، ما من رجل أو امرأة يفعل ذلك في اليوم إلا وقد أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المجتمع، التكافل، التكامل، التعاطف. ولذا قال سائر الجسد بالسهر والحمى. هناك مسؤولية وظيفية إلى كل موظف في الدولة، يجب عليك أن تتقي الله عز وجل في وظيفتك وفي مسؤوليتك، وأن تؤدي ما عليك من عمل بما يرضي الله جل وعلا مقابل الأجر الذي تتقاضاه من هيئتك أو مصلحتك أو مصنعك أو إلى ما شابه ذلك. حقوق يجب أن تؤدى بعيدا عن الرشوة، بعيدا عن المحسوبية والواسطة، حتى يعم المجتمع العدل والمحبة والألفة ويزول الظلم بين العباد. مسؤوليات عظيمة. هناك مسؤولية وطنية بأن نحافظ على بلادنا، بأن نحافظ على أمننا، بأن نحافظ على مقدساتنا. هذا مطلوب من كل مسلم في هذا الزمان. لو أننا فعلنا هذه المسؤوليات وفعلناها بأمر الله جل وعلا، ساد العدل المجتمع واضمحل الظلم وانتفى من هذا المجتمع. فإن ربنا عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، فلا تظالموا. نعوذ بالله جل وعلا من الظلم والظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إنها المسؤولية التي تقع على عاهل كل واحد منا، فنحن مسؤولون أمام الله عز وجل، فلا نضيع من يعود، وعلينا بأن نتقي الله تبارك وتعالى في كل أعمالنا وفي كل أحوالنا وفي حياتنا كلها، حتى لا نقع تحت طائلة الظلم والظالمين. هذا بأمر الله رب العالمين، وإن الوقت يطول بشرح هذا الحديث، ولكن أكتفي بهذا القدر من هذا الحديث بإذن الله جل وعلا. وأريد أن أنوه بحضراتكم على أن هذا البيت العظيم من بيوت الله جل وعلا يحتاج إلى دعمكم حتى يرفع شعار المسجد وهو المئذنة، فالمئذنة هي شعار المسجد للمسلمين. فساهموا يرحمكم الله رب العالمين من أموال الله التي آتاكم إياها عقب الصلاة، حتى يقام هذا الصرح، وحتى يكون نبراسا وعنوانا للإسلام والمسلمين في هذا المكان. فاللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم اهد زوجاتنا، واهد بناتنا، واهد أبنائنا، واهد أمة الإسلام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم